فضيلة الشيخ، ذكرتم بأن الذي تكون إصابته في قفاه ودليل الجبن والتولي في الغالب، يعني في الغالب ما هو دائم، هو كل من صارت إصابته في قفاه في الجهاد يصير دليل، لكن في الغالب نعم.